それではもう、ثم اعلموا أن في أطفال المسلمين مذهبين. المسلمان ده بكل مبارك جمع ذهبا المسلمان بكل سبابت في زمانة في بلوغنا مخيم مخيم مرسولو دا با چرتوی مجھے بارتی مذہبان جی اعلمو انا فی اطفال المسلمین مذہبین الاول انہم فی الجنہ اول مذہب دا چا اطفال المسلمین دا با جنت کی وی الأول أنهم في الجنة وهو صحيح ده مذهب صحيح بل ادعى بعضهم الإجماع عليه بل ادعى بعضهم الإجماع عليه وفيه حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كل مولود يولد في الإسلام كل مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة سبعان ريان يقول يا ربي أورد علي أبوي كل مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة سبعان ريان يقول يا ربي أورد علي أبوي يا حديث في خبر ذلك قال المسلمين فجنة في جيم مذهب أطفال المسلمين فبارك الإحالة الإحالة على ما علم الله سبحانه وتعالى من أعمالهم على تقدير بلوغهم وهو رأي شرذمة قليلة بمذهب الإحالة على ما علم الله سبحانه وتعالى من أعمالهم على تقدير بلوغهم وهو رأي شرذمة قليلة وهذا الرأي غير صحيح اعلموا أن في أطفال المسلمين مذهبين اعلموا أن في أطفال المسلمين مذهبين الأول أنهم في الجنة وهو صحيح بل ادعى بعضهم الإجماع عليه وفيه حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كل مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة سبعان ريان يقول يا ربي أورد علي أبوي ذي مذهب الإحالة على ما علم الله سبحانه وتعالى من أعمالهم على تقدير بلوغهم ذاك بالغا شوية ولا تدير بلوغهم بخلط علمك كذا قبل الله بالغ في أعمال بأعمال لجنب بيك الجاب قبل كل أعمال بأعمال أعمال لجنب يعملك ويقف بجنب فيه بخلط علمك ذلك كذا بالغا شوي وين ويقف بأعمال أعمال أهل جهنم كول ويقف بجهنم كي بي لازم مظهر الإحالة على ما علم الله سبحانه وتعالى من أعمالهم على تقدير بلوغهم وهو رأي سرذمة قليلة وهذا رأي غير صحيح. وفي أولاد المشركين سبعة مذاهب او اولاد المشركين فبارك ومذاهب دين. وفي اولاد المشركين سبعة مذاهب الاول مذهب حوالي انهم في الجنة وهذا مذهب الجمهور. وفي أولاد المشركين أي وفي حق أولاد المشركين سبعة مذاهب الأول أنهم في الجنة وهو مذهب الجمهور. والثاني أنهم في النار ديب جهنم كي بي. وثالث الإحالة على ما علم الله سبحانه وتعالى من أعمالهم على تقدير بلوغهم. كذلك لما قيم مسلك وقال أولاد المسلمان فباركهم. وثالث الإحالة والمذهب الثالث الإهالة على ما علم الله سبحانه وتعالى من أعمالهم على تقدير بلوغهم. والرابع أي والمذهب الرابع أنهم خدام أهل الجنة أطفال المشركين بعد أهل الجنة خدام. والرابع أنهم خدام أهل الجنة. والخامس أنهم في الأعراف بين الجنة والنار ولعله مختار الجباء. السادس السكوت. السادس السكوت وهو مختار أبي حنيفة رحمه الله تعالى لتعارض الأدلة. السادس السكوت وهو مختار أبي حنيفة رحمه الله تعالى لتعارض الأدلة. والسابع أنهم يعادون ترابا يوم القيامة. السابع أنهم يعادون ترابا يوم القيامة. هكذا نعود به التراب بردي في يوم القيامة. أولاد المشركين مبارك ذا مذاهب السبعة. وفي حق أولاد المشركين سبعة مذاهب الأول أنهم في الجنة وهذا مذهب الجمهور. والثاني أنهم في النار. والثالث الإحالة على ما علم الله سبحانه وتعالى من أعمالهم على تقدير بلوغهم. والرابع أنهم قدام أهل الجنة. والخامس أنهم في الأعراف بين الجنة والنار ولعله مختار الدباء. السادس السكوت وهو مختار أبي حنيفة رحمه الله تعالى لتعارض الأدلة. والسابع أنهم يعادون ترابا في يوم القيامة. ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية اور سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ توتیہ تمہید کے لئے لپارہ ذکر دا کلام دا متأخری ثم لما نقلت الفلسفة عن اليوناني وقيل عن السرياني ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية فتحيل ياسر وقيل عن السريانية إلى العربية اليونانية جاء نسبتك عن اليونانية أي عن اللغة اليونانية بلغة يونانيانا وقيل عن السريانية إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون لازم نقطة كان داري ولا أني اليونانية وأنا برا نقطة دي كلها يونان اسمه بلاد من الروم یونان دادا بلاد من روم دا پارا نوما دا اور دی جبی تبیا یونانی یا ویلائی اسی دی لغت تبیا یونانی یا ویلائی منصوبت الى یونان دا بلاد من روم جو نوم یونان جانو دا منصوب دی یونان ابن یافیس ابن نوح علیہ السلام ترخو دا الی العربیہ اے الی لغت العربیہ وخاذ فیها الاسلامیون آئے ودخل فیها الاسلامیون خوض و دخول شروع کرلو فجی فلسفہ سے الاسلاميون مسلمانا ده مسلمان ده خوض ده فاست نقلنا شوائدا باللغة اليونانيانا الى لغة العربية وحاولوا اي وطلبوا يعني الاسلاميون الرد على الفلاسفة رد فلاسفة ومانو فيما فأغى مسائلوك خالفوا يجي فلاسفة ومخالفت كرهو فيه فدغى مسائلوك الشريعة دا شريعة المسلمان هانو فلاسفة وباني دغى مسائلوك طلب درد وکرلو قصد ردی وکرلو فحاولو ایو طلبو ارد على الفلاسفة فی ما خالفو فیه الشریعة ما خالفو فیه الشریعة بیان تاسو نکتا کنداری کلیلا تقید من العالم فلاسفة وی العالم قدیم تاظرین جاسو مسئلہ دا چلی تفردت مخالفة لا تقدم العالم وإيجاد صانع لقوم مسألة في الخلاف فقد هذا مع ذلك الاختلاف فاعل مشترك غير فاعل بالاستقرار لا حضرتك غير فاعل بالاختيار لا والنفي حشر الأجساد تاسو با نکتا کنداریا دا نکتا مروتیا سرا اس مکمل حقائی خان فقیدم العالم و ایجاد سانع و نفی حشر الاجساد دیوائی دا اجساد و حشر نیشتا دا اجساد بنا معادو کی جسم فیوزل خواب رکن خواب رکن ختم فی خبرات تاسو وای نه دا ارشاد به هم بیا را جمع کولای شي. او نافیه علم الله تعالی بالجزئیات ونفي علم الله تعالى بالجزئيات هذا قبل مسألة رواية الله تعالى بارا رياض بالله علم بالجزئيات نشتا كليات بان علم ساقب وجزئيات بان علم نشتا ذا زان ذا جزئيات مسألة ذا شفرت خلافه لا أهل الإسلام دو مسألة كي فلاسفة باندي رد کول او غختلو او رد کولو قصدی وکرلو تاسو سلوم خویل ده کن ایم اگه تاسو سلوم بیره سلوم رسم بیوائی خلق الکلیات جعل الکلیات والجزئیات جعل الکلیات والجزئیات والجزئیات چسان لکره ده ده رد پاره فلازی فوق بانده تاسو آلت خدای ده پار علم بالجزئیات مزده غرد خبر ده جعل الکلیات هم جاعل خالق او دا کلیاتو هم اذا خالق فقفل مخلوق بان علم ضروری ملا دا خلیت با علم کلیاتو حاصل فقیلت با هم ورطا حاصل ہو بھی تعریبا کوم شیز کے تب فقفل جوڑ کے انو تا تا دا حاضر بان علم حاصل بھی کنا از اغیر تفصیلات تا تا معلوم ہی کا معلوم نہیں گیا تیسی کہ خاور نمانگب جوڑ کے کنا افیلہ خاور نے منگت جوڑ کے بتا تو مجھے معلوم نہیں کرنا یہ منگت عرشی عرش بدر سے معلوم ہے نا بدر سے معلوم نہیں کہ تھا یہ منگت منگت تھا شاید یہ عوام جوڑ کر رہے تھا اکا وزیر اعظم بھی اسے جوڑ کر رہے تھا اکا یہ عوام بھی جوڑ کر رہے تھا بے بدا منگت سے بھی علیکہ نرگوئی تھا اکا وزیر اعظم بھی جوڑ کر رہے تھا بے بدا منگت سے انا دير مولانتا وحاولوا اي وطلبوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة وقدم العالم وإيجاب صانع ونفي حرف الأجساد ونفي علم الله تعالى بالجزئيات وخالطوا حين دير غدينا وحاولوا الرد يا ولما هو دي الإسلام لا قبطلوا بالكلام تلم كلام كي كثيرا من الفلسفة دير مسائل دا فلسفة سيلا فارا علم كلام تي كثير من المسائل كثير من مسائل الفلسفة ردن نقرلو يتحققوا مقاصدها تاتش دي متحققوا قرلين مقاصد دا فلسفة دا فلسفية مقاصد دا قرادة تي قاريتي فيتمكنوا فيتمكنوا فيقدروا من ابطالها ابطال المقاصد ده فلسفه باندي فيتمكنوا فيقدروا من ابطالها وابطال المقاصد ده فلسفه باندي اجي طريقه سرا ده ردراشي فما خالف فيه الشريعة بانده فيتمكنوا أي فيقدروا من إبطالها من إبطال هذا الآن قطع نقطة مروتية دوري فإن إبطال المذاهب لا يمكن إلا بعد معرفتها بالقنع فإن إبطال المذاهب لا يمكن إلا بعد معرفتها بالقنع نجيب دينا دوي كثير دي مسائل فلسفين في كلام كلا من نقوله كذي دي متحقق ودر زوي المقاصد ده فلسفة المقاصد ده فلسفة دويتا بالقنع معلوم شي كذي دوتا دي مقاصد دا فلسفة باندي رد كول او دا دي ابتال دي باندي دوتا قدرت حاصلو شي فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة كثيرا من مسائل الفلسفة ليتحققوا مقاصدها تاتي دي متحققوا بالذي مقاصد دا فلسفة yani makasid de felsefa deyip ufiz yani bir kanhi feyetemakkan ay feyekdiru min iptaliha fe iptal de makasidu de felsefa bandi fe inna iptal el mazahidi la yumkinu illa ba'da marifatiha bir konu ehe ve halumma jarra ve halumma jarra bandi barakasu nukta marvatiye tegureyha ve halumma jarra فَهَلُمَّ جَرًّا اَيْ تَعَالْ تَجُرُّ السِّلْسِلَةَ جَرًّا وَهَلُمَّ جَرًّا اَيْ تَعَالْ تَجُرُّ السِّلْسِلَةَ جَرًّا وَالْحَاسِلُ وَالْحَاسِلُ وَالْحَاسِلُ أَنَّ الْإِسْلَامِيِّينَ لَمْ يَزَالُوا يخلطون بالكلام من الفلسفة شيئا فشيئا إلى أن أدرجوا وهلم جرا وري وهلم جرا بعضي حاشية مروتية وهلم جرا أي تعال تجر سلسلة جرا والحاصل أن الإسلاميين لم يزالوا يخلطون بالكلام من الفلسفة شيئا فشيئا إلى أن أدرجوا لبا إن كلامك الفلسفي مسائل شيئا فشيئا لا داخل أول إلى أن أدرجوا فيه أي إلى أن أدخلوا فيه معظم التبعيات أي أكثر التبعيات أكثر هشاء بحكمة التبعية والحاصل أن الإسلاميين لم يزالوا يخلطون بالكلام من الفلسفة شيئا فشيئا إلى أن أدرجوا أي إلى أن أدخلوا فيه أي في الكلام معظم التبعيات أي أكثر التبعيات أكثر حسد حكمة التبعية والإلهيات أو أكثر حسد حكمة الإلهية وخازوا في الرياضيات أي ودخلوا في الرياضيات هذه الرياضيات أوكي يعني حكمة الرياضيات هم دخلوا شروع أكرلوا دخلوا أكرلوا وخرجوا في الرياضات من نكتة مروتية إشارة الرياضيات أي الإلهيات من نقول عطف شوى الرياضيات بل دي سأل وخرجوا ولا كولوا وخرجوا أي ودخلوا في الرياضيات إشارة إلى أن ما ذكروا من الحكمة الرياضية مباحث قليلة په علم کلام کې د حکمت ریاضیا لږ غوندې مباحث را دننه کړي دي او د حکمت طبیعي او د حکمت الهیه ډېر مباحث ډېر مباحث علم کلام کې را دننه کړي دي وخارجو فی الریاضیات اشارة الی ان ما ذکروا من الحکمت الریاضیات مباحث قلیلة حکمت طبیعیہ، حکمت الہیہ، حکمت ریاضیہ، دادہ حکمت اقسام دی جو یہ متاخرین پہ علم کلام کے حکمت طبیعیہ اکثر ہی سرا دن نکڑے حکمت الہیہ پکے اکثر ہی سرا دن نکڑے اور دا حکمت ریاضیہ پکے لگا گوندی سرا دن نکڑے علم کلام کی دوئی دا حکمت دا فلسفہ تم ربیر مسائل را دن نکر کانا کہ وہ سا دا گران نسا کہ علم کلام تمیز دا فلسفی نا اکڑے ہر طالب اسے جی بن گئے پوری کی کہ دا وہ علم کلام دا اکڑا علم فلسفہ اور علم حکمت ستاسو امور عامه وقت خدا دارون پر نصاب کے شامل داخل ہوگا تب علم کلام کتاب دا خدا متاخرین پر علم کلام کی دا اور متاخرین پر علم کلام کی دا سیر من الفلسفہ داخل کر اکثر ایسا دا حکمت الہیہ طبیعیہ دا حکمت الہیہ اور قلیل ایسا دا حکمت الہیہ نکر امرامت ہم دا غطار سوائے دا ارزی و جنال سے طالب امرامہ وائی کا پدې نه پېږې دا تعلیم کې دا کتاب کې وسوایم دا د فلسفي کتاب ده او کدا د کلام کتاب وو چې استاد ورته دا وایي اکرمي چې دا کلام کتاب وو اوس حکمت طبيعيه تا توایي حکمت الهيه تا توایي حکمت ریاضیه تا توایي دا په تاسو او تعریف دې نه مخکې په مایګیزي کې ویلو کړه ولې ولم يقل لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك دا کار وتا سم مخ کې کړی دی دا دوباره بیا ما اسکار وشي په کوم څه نه شي طالبان حق دا دا چې سره قائد سره چې دا شو حکمت د مې بي جي د صدر د شمس بازیغا د تشریح د اقلی دوش د دین باز وایي بیا به دې له روی اسان چې دا کتابونه مخلي ویل شي بیا مساله ګرانه حتى قاد لا يتميز عن الفلسفة لولا استعماله كثيرا كي نوى استعمال هذه الكلام على السمعيات على السمعيات سمعيات باندي فالدلائل السمعيات باندي من الكتاب وشم إنا هذا أخونا ما يفضل قال هذا لا يفضل على هذا يبدا فتن لك هذا كذا علم علم كلام ده كذا علم علم فلسفة ده دخل علم كلام كنا وفلسفة بقي دمرا قدرنا كذا متأخرين كذا كتاب وسنة تفكينا واي كنا يبدا فتن لك هذا كذا علم علم كلام ده قد علم حكمته وهذا هو كلام المتأخرين والتعلمان الدغة كلام ده علم كلام ده المتأخرين وهذا مصار الله خارج لك مخي متخارك لي وهذا هاي العلم بالعقائد الدينية عن العلم بالعقائد الدينية عن أدلتها التفسيرية مع الخلط بالحكمة الفلسفية وهذا العلم بالعقائد الدينية عن أدلتها التفسيرية مع الخلط بالحكمة الفلسفية هو كلام المتأخرين دا كلام دا متأخرين فبالجملة هو أشرف العلوم أو حاصل الكلام دا في هو فهو لمر مرزاق كارب تاليبا فبالجملة هو أي الكلام مطلقا كلام مطلقا علم كلام مطلقا هذا متقدمين علم كلام دا هذا متأخرين علم كلام دا أشرف العلوم لا أشرف العلوم لا رئيس العلوم لا نواب العلوم لا وجه لكونه أساس الأحكام الشرعية لكذا أساس بنياد تفرض أحكام شرعية وجه هذا مخيول لكن أحكام شرعية وتفرض أساس كتاب وسنة أو كتاب وسنة فار أساس علم کلام نا بل علم داس نادا رضی وجن زیبا اسرق العلوم بی لکونی اساس الاحکام شرعی بے اساس احکام شرعی وجب پارا احکام شرعی پر زبان موقوفا وجلاش احکام شرعی وجب پارا موقوفا لہی او اساس کتاب و سنتا او کتاب و سنتا پارا موقوفا لہی او اساس بعلم کلاما دا ورئیس العلوم الدینی اگر اشرف العلوم دا لا سفيد وما دخل داسوا في كونه أساس الأحكام الشرعية لا سفيد وما وجاء ورئيس العلوم الدينية أبدا وجاء لا سفيد وجاء رئيس لتمام العلوم الدينية أو لتمام العلوم الدينية ورئيس تمام العلوم الدينية دت محتاج دي علوم الدينية تفسير حديث فقه اصول فقه او تصوف او كلام يفقه علوم العلوم الدينيه ولا شيء قال ده بين الكلام بين بحر كان اي من كلام علوم الدينيه كي شامل كي يا بين كلام علوم الدينيه ده بار رئيس قال لو بلا دين في كون ده فعل رئيس من نفسه وده درست نعم لكن الكلام رئيس خلي علوم الدنيا ولا فارن بيا علوم الدنيا ولا مراد أبين لا خلي إن الكلام نه بغير إن الكلام دي علوم الدنيا وخمسة وده فارا رئيس لا لكن لو علوم كم ذلك و علم الحديث علم التفسير علم الفقه علم أصول الفقه أو علم التصوف دي يكون ده فارا رئيس لأنه شو لفارة محتاج إليه لا فكذا تمام علوم الدنيا لا موقوف تبا كتاب وسنة بانجي أو كتاب وسنة دا موقوف تبا علمي كلامه بانجي يقولون فارة محتاج إليه كتاب وسنة أو كتاب وسنة فارة محتاج إليه علم كلامه لفو أصل كتاب وسنة سر علم كلام محتاج إليه يسوله تمام علوم الدنيا ودا فارة المحتاج إليه دفعي رئيس لذلك شيء يجب أن ذلك يقول علوم رئيس ولو يقول علوم رئيس ولو يجب أن ذلك أسراقه سؤاله رئيس رئيس الناس وأسرق الناس لكنا يجب أن رئيس العلوم سؤال ذلك بسيب ثالبة أسرق العلوم هما بل وجد قوم ذلك كلام أسرق العلوم وكون معلوماته العقائد الإسلامية لا أسرف العلوم لا لوجد تجلد معلومات لدينا عقائد إسلامية عقائد إسلامية أسرف أسرف معلوم أسرف دين بأيلة مبسوي أسرف وي لك لا أسرف العلوم سؤاله ها بل وجد أسرفية وغايته الفوز بسعادات الدينية والدنيوية أو دائم كلام أسرف العلوم ده لكون غايته لكون غايته تولد كجلود غايدة غيرنا الفوضى بسعادات الدينية والدنيوية حصول لسعادات الدينية أو حصول لسعادة الدنيا لي لذلك علم غاية لا فوز بالسعادات الدينية يعني حصول لسعادات الدينية والدنيوية أو حصول لسعادات الدنيوية هكذا في الكلام هو هيك سعادت دنیاییه حاصل شی او هم بتا تو سعادت اخرویه حاصل شی سعادت دنیاییه دا که په دنیا کې بد ملایان و رئیس و چیرمین ایر په دنیا کې بد دا خلق و خا دولم آو او دا عوام ما په دنیا کې رئیس او چیرمین نو په دنیا کې به ملک العلماء و الناس دا سعادت دنیاویه او سعادت یو خیمیت ده او چې نه کلام دی ویل نو په جنت کې به بیا دا علماء او دا مولایان او دا جنتیان چیرمین نو غایت کنه تعالی غایت و اشرف و غایت و کنه اچه غایت اشرف و ایجایل منسیلی اشرف و پویش کنه و براهینی ایهی الهدد القطعی اذا اشرف العلوم دا لکون براهینی لکون دلائلی الهدد القطعية أي الحجج الأقلية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية أي النقلية هذا حجج الأقلية مؤيد من حجج سمعي شرع ذا أشرافه إنه يبدأ ذا علمهم أشرافه وذي فثبت أن علم الكلام مطلقا أشرف العلوم وما نقل عن سلف من التعني فيه سره وساره رحمه الله تعالى جواب كي لستاسو بيشو به لستاسو دا يو طالب المانا سوالو هذه كسارها تا علم كلام تا أشرف العلوم ويلا انتا کو علم کلام اند جنت کی کٹو کر رہو او حالان کی سلاف و صالحین و دے علم کلام دیر بدوی نہیں گئی اسی لیے بدا اشرف العلوم سی سنگی بدا جنت کی کٹو رو سی وما نقل عن سلف من التعني فيه والمنع عنه دي باندې د طالبانو تاسو داسې وکړئ چې بربا حاشیه قنداهریه ته ګورئ دي باندې بر کوم حاشیه قنداهریه چې لګېدلې ده انو هغې ته ګورئ شابس همدم وکړه قوله وما نقل عن سلف من الطعن فيه والمنع عنه فكما أقول لا علم أن ننقل نبذا من متاعنهم على الكلام من دار الوالي طالبان فجد من منذ فارس البناء فما يتعلم هذا تعلق تكون بدوي لي إذا إما كان مبارك ذلك سيسا من نقل روي عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى من تكلم تزندق وقت من كلام ويد من زندق بسيطة وعنه أيضا أنه دخل على هارون الرشيد يوما وعنده رجلان يتناظران في علم الكلام علم الكلام فيه مسألته فقال الخليفة للإمام اقضي بينهما قال لا أتكلم فيما لا يعنى لا فزول باستا علم الكلام مباعث فزول مباعث هذا هو فجوليات في داخل قوما تقول قوما وأمر له الرشيد بمئة ألف درهم وقال الشافعي رحمه الله تعالى في علماء الكلام وددت أن أضربهم ضربا وديعا إمام شافعي والطالبان زلمة غالبة علم الكلام استاذ وبين كلام تعليمان هو وهم قال الشافعي رحمه الله تعالى في علماء الكلام وددت ان اضربهم ضربا وديعا او احملهم على الابل على مثل قالت فوخان وشواركما داخل ذلك فخروم وشواركما على الابل وانادي عليهم او ذا شغى وصلتهما هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وغير ذلك مما يقول ذكر نقله، لكن ينبغي أن يعلم أن كل ما نقل عنهم في التعني إنما هو في علم الكلام للمتأخرين المخلوط بالأدلة العقلية والعلوم الفلسفية. دا هو تاتو حاسية كنداهارية ثم نقل سر اعتراف إشارة، فإنما هو للمتعصب سر جواب إشارة، وجد جواب أو دا اعتراف تفصيل لابد تاسو بيا سباب فرصت كي وايي إن شاء الله تعالى أو سوال ريكو مخنوخة سا خلاهم بيا راوية.